إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: باب جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال عبيد الله بن يحيى: قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. المقصود بالإمام، المقصود به السلطان، الإمام الأعظم المقصود به السلطان. قال: ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، يعني ينزل بقرية يوم الجمعة وهو مسافر، وهو مسافر. وهنا عند يحيى بن يحيى في روايته لم يذكر شيئا من الأدلة، بل ذكر حكم المسألة مباشرة، قول الإمام مالك في حكم المسألة التي ذكرها في الترجمة. فقوله: باب ما جاء في الإمام، ما جاء يعني لم يرد هنا أدلة من السنة مما سمعه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، بل ذكر حكم المسألة مباشرة وقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فيها، في هذه المسألة. قال مالك: إذا نزل الإمام، وقلت المراد بالإمام المراد به السلطان، المراد به السلطان وليس إمام المسجد، والمراد به السلطان، ينزل بقرية مما هي تحت ولايته. قال: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، يعني تجب الجمعة في تلك القرية، يعني تفهم أن بعض القرى لا تجب فيها الجمعة، بعض القرى لا تجب فيها الجمعة لعدم تحقق شروط الجمعة كما سيشير إليه في المسألة الثانية. قال: والإمام مسافر، هذا الإمام نزل بتلك القرية التي تجب عليهم الجمعة، والحال أن الإمام، أن السلطان مسافر، أن السلطان مسافر. قال: فخطب وجمع بهم، يعني خطب الجمعة، وجمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة. إذن هذا الإمام الذي هو السلطان أتى تلك القرية ممن يصلون صلاة الجمعة وتجب عليهم الجمعة، فصلى بهم وهو مسافر، فصلى بهم وهو مسافر، خطب وجمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة. قال: فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. فإن أهل تلك القرية وغيرهم ممن يصلون معهم كبعض المسافرين مثلا ممن جاءوا مع السلطان وغير ذلك، قال الإمام مالك: يجمعون معه، يعني يصلون الجمعة معه. وقوله يجمعون معه أي يصلون الجمعة معه، بمعنى أن صلاتهم صحيحة، صلاة إمامهم وصلاتهم هم كلها صحيحة، صلاة جمعة، لأن قال يجمعون معه، فكونهم صلوا صلاة جمعة كذلك فصلاتهم صحيحة. هذا في سلطان مسافر يصلي بأهل قرية، وأهل القرية ممن تجب عليهم الجمعة، يعني تحقق شروط الجمعة فيهم فيصلي بهم صلاة الجمعة وهو مسافر. فيقول الإمام مالك رحمه الله: فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. طيب، حتى الإمام، حتى هذا الإمام وهو مسافر، السلطان وهو مسافر، هو يصلي بهم لماذا؟ طبعا هذه الجماعة الذين يصلون في صلاة الجمعة في تلك القرية ممن تجب عليهم الجمعة لهم إمام يصلي بهم، هذا الإمام الذي يصلي بهم هو نائب عن الإمام الأكبر، نائب عن السلطان، وهذا كان معروفا في الأول أن الخليفة هو الذي يصلي بالناس ابتداء من العهد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي كان يصلي بالناس وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، خلفاء الراشدون هم الذين يصلون بالناس، وهكذا حتى وصلنا إلى زمن صار الخليفة أو السلطان ينيب غيره، ينيب غيره. إذا كانت الجمعة تتعدد في الأمصار حتى وإن كان الخليفة يصلي في مسجد، فإن بقية الأمصار يصلي بهم نائبه، يصلي بهم نائبه. فهنا إذا جاء السلطان إلى تلك القرية، الأصل أن تلك القرية يصلي بهم نائب ذلك السلطان، فإذا جاء السلطان كان هو الأحق بالإمامة، إذا جاء السلطان كان هو الأحق بالإمامة، لأن ذاك الذي يصلي بهم إنما هو نائب عنه، فلذلك السلطان أحق بالإمامة. لماذا؟ قلنا لأن الذي يصلي بهم هو نائبه، فإذا حضر السلطان كان أحق بالصلاة، إذا حضر السلطان كان أحق بالصلاة، كما ذكر هذا أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى. وأصل ذلك أي الدليل عليه، قال الزرقاني: وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة لما خرج من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم، فسمي مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها. يعني مما يدل على هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فمر عليه الصلاة والسلام ببني سالم بن عوف بعد أن خرج من قباء، وهذا يوم الجمعة، فمر بني سالم بن عوف فصلى بهم الجمعة، فصلى بهم الجمعة، فهو كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الجمعة، فما دام صلى بهم وهذا الفعل صحيح فهذا يدل على أن السلطان وإن كان مسافرا فأتى قرية فصلى بممن تجب عليهم الجمعة فصلى بهم، فإن صلاتهم جميعا صحيحة وهي صلاة جمعة. لكن انتبهوا، الإمام مالك يتكلم عن نزوله بقرية تجب عليهم الجمعة، أن في كلامه قال: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة، وفي المسألة الثانية سيذكر صورة أخرى نزوله بقرية لا تجب فيها الجمعة. أما صورة المسألة هذه الأولى، نزول السلطان بقرية تجب فيها الجمعة، ما معنى تجب فيها الجمعة؟ يعني شروط الجمعة متحققة، شروط الجمعة متحققة. وهنا مسألة من المسائل، وهي مسألة إمامة المسافر، هل يصح أن يؤم المسافر المقيمين أم لا يصح؟ طبعا نتكلم عن إمامة المسافر غير السلطان، غير السلطان، حتى نخرج من هذه المسألة. فواضح أن السلطان وإن كان مسافرا فصلى بالناس وإن كانوا مقيمين في مسجد تجي فيه الجماعة فصلاتهم صحيحة وإمامته لهم صحيحة. لكن في غير السلطان، هل لمسافر أن يؤم المقيمين أم ليس له أن يؤمهم؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى في إمامة المسافر المقيمين في الصلوات الخمس، والصورة الثانية في إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة. أما إمامة المسافر للمقيمين في الصلوات الخمس فهذا جائز والصلاة صحيحة، وهذا قد ذهب إليه كل المذاهب الأربعة، بل حكي إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر، أتم بالمسافر يعني المسافر هو الإمام والمقيم يأتم به، قال: وسلم المسافر من ركعتين، على أن المقيم أن على المقيم إتمام الصلاة، أن على المقيم إتمام الصلاة. فقد روي عن عمران بن حسين قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا سفر. يعني نقول الإجماع على صحة إمامة المسافر للمقيم، واتفقوا على أن المقيم إذا صلى خلف المسافر الصلاة التي يقصر فيها المسافر الصلاة أن على المقيم أن يتم صلاته، فإذا سلم المسافر من ركعتين وهو الإمام صلى بهم الظهر مثلا ركعتين، لأنه يصلي صلاة مسافر هو مسافر فيصلي ركعتين. طيب إذا سلم المقيم الذي خلفه لا يسلم من ركعتين لأن المقيم يصلي أربعا، فإذا سلم من ركعتين أي الإمام المسافر فإن المقيم يقوم ويتم صلاته أربعا. ومن السنة أن الإمام المسافر ينبه المقيمين كما سمعتم في حديث عمران، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بمكة 18 ليلة عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا قصر الصلاة يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أتموا صلاتكم. فإذا المسافر إذا أما المقيمين في الصلوات الخمس فالصلاة صحيحة، ومن السنة أن ينبه، وظاهر الأحاديث أنه ينبه إذا سلم، يعني يصلي ركعتين فإذا سلم ينبه المقيمين إلى إتمام صلاتهم، ولو نبههم قبل أن يشرع في الصلاة فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى جواز ذلك، يعني قبل أن يصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول لهم إني مسافر فإذا سلمت فأتموا صلاتكم قبل أن يكبر الصلاة، فإذا كبر وسلم يعلمون أنه لم يخطئ وإنما هو مسافر صلى ركعتين صلى ركعتين. ولو نبههم بعد السلام فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر كثير من الأحاديث كذلك أنه إذا سلم يقول صلوا أتموا صلاتكم فإني مسافر، فيعلمهم حتى لا يظن الناس بأنه أخطأ وإنما هو إمام مسافر صلى الصلاة التي عليه صلى ركعتين، فإذا سلم ينبههم فيقوم المقيمون ويتمون صلاتهم. الشاهد من هذا أن إمامة المسافر للمقيم في الصلوات الخمس فهذا جائز وصحيح، وقد نقل فيه غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك. والصورة الثانية هي في صلاة الجمعة، معلوم أن الجمعة لا تجب على المسافر كما سيأتينا في الكلام الثالث للإمام مالك رحمه الله تحت هذا الباب، المسافر ليس عليه جمعة لا تجب عليه الجمعة، وليس المسافر فقط، المرأة لا تجب عليها الجمعة، والعبد لا تجب عليه الجمعة، وأهل الأعذار كالمريض مثلا لا تجب عليه الجمعة. أهل الأعذار الذين يتخلفون عن الجماعة هم نفسهم أهل الأعذار الذين يتخلفون عن الجمعة، فهؤلاء جميعا لا تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة. وهنا يطرح السؤال، من لا تجب عليه الجمعة هل تصح إمامته أم لا تصح إمامته؟ هو الجمعة لا تجب عليه وليس من أهل الفرض، ليس من أهل الفرض لأن الجمعة لا تجب عليه، فماذا لو صلى بالناس الجمعة، لو كان هو الإمام الذي يصلي بالناس هل تصح إمامته أم لا تصح إمامته؟ أنا ذكرت المرأة والمسافر والعبد وأهل الأعذار، أما بالنسبة للمرأة فالمرأة لا تكون إماما يصلي بالناس لا الجمعة ولا غير الجمعة، وهذا بيجمع العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك بأن المرأة أبدا لا تكون إماما تصلي بالناس لا في الصلوات الخمس ولا في الجمعة ولا أي صلاة، المرأة ما تكون إماما، شرط الإمامة الذكورة، هذا بالإجماع. أهل الأعذار مثل المريض فإنه لو صلى بالناس إماما صلى بهم الجمعة فإن الصلاة تصح بالإجماع، بالإجماع أهل الأعذار الذين لهم التخلف عن الجمعة للعذر، لكن لو حضر منهم أحد وصلى إماما فإن صلاته تصح. لو نفرض مثلا أن إمام الجماعة جماعة المسجد كان مريضا فهو من أهل الأعذار، لو تخلف عن الجمعة فهو من أهل الأعذار، لكن مع ذلك تحامل وجاء وصلى بالناس مع مرضه فهو من أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة، ومع ذلك جاء وصلى بهم الصلاة صحيحة. وهذا بيجمع العلماء، أي أن إمامة أهل الأعذار إمامتهم صحيحة والصلاة صحيحة. يبقى لنا المسافر والعبد، وهي مسألتنا في المسافر. أما العبد، العبد نعم وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي ذهب إليه المالكية والحنابلة أنه لا تصح إمامته، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أن إمامته تصح، ذهبوا إلى صحة إمامته. لكن أنا أؤكد على المسافر لأن مسألتنا بالنسبة للمسافر. فالمسافر هل يصح أن يكون إماما يؤم الناس في صلاة الجمعة؟ ونحن اتفقنا بأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فهو ممن لا تجب عليه الجمعة، وهو داخل في هذه المسألة ممن لا تجب، من لا تجب عليه الجمعة، هل تصح إمامته؟ أو بالصيغة الواضحة في مسألتنا، هل المسافر تصح إمامته للناس في صلاة الجمعة أم لا تصح إمامته؟ الذي ذهب إليه الحنابلة وهو قول عند المالكية، قول عند المالكية لكن ليس هو المشهور، وهو المشهور عند الحنابلة أن المسافر لا تصح إمامته، المسافر لا تصح إمامته، ليس لمسافر أن يؤم الناس في صلاة الجمعة. قالوا إننا نقيسه على المرأة بجامع أن الجميع ليس من أهل الفرض، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة والمسافر لا تجب عليه الجمعة، فإذا قالوا إننا نلحقه بالمرأة، فالمرأة قد أجمعنا على أنها لا تكون إماما ولا يصح أن تؤم الناس في صلاة الجمعة. طيب والمسافر؟ قال المسافر كذلك عندنا. ما الدليل؟ قال نلحقه بالمرأة. ما العلة؟ قالوا الجميع ليسوا من أهل الفرض، يعني لا تجب عليهم الجمعة. ولكن جماهير أهل العلم، وهو مذهب المالكية وهو المشهور عند المالكية وكذلك الشافعية والحنفية، يقولون بأن المسافر تصح إمامته. يعني لو مثلا أحد من الدعاة أو من أهل الفضل سافر إلى قرية أو إلى مدينة فقالوا هي فرصة نهتبلها، صلي بنا الجمعة، وهو مسافر وصلى بهم الجمعة، فهو مسافر أم هم في الجمعة؟ جماهير أهل العلم يقولون إنه تصح صلاته، تصح إمامة المسافر للناس في صلاة الجمعة. ومما قالوه، قالوا إن المسافر من أهل التكليف. طيب إذا صلى المسافر مأموما تصح صلاته وما تصح؟ قالوا تصح صلاته. قالوا وإذا صلى إماما؟ قالوا نقول تصح صلاته، فلماذا نفرق؟ لا فرق بينهما، هذا مسافر صلى خلف مقيم، جاء مثلا الجمعة وصلى وشهد الجمعة وصلى، قال تصح صلاته، هو من أهل التكليف مع أنها لا تجب عليه. قالوا فكذلك إذا صلى إماما، إذا صلى إماما فلا نفرق بينهما. وزد على ذلك قالوا من صحت صلاته لنفسه فإنه تصح صلاته إماما بغيره، إلا ما دل الدليل على عدم صحته، إلا ما استثناها الدليل. ومن مما استثناها الدليل استثنى المرأة، المرأة تصح صلاته لنفسها لكن لا تصح أن تكون إماما، وهذا بالاتفاق كما ذكرت آنفا. طيب إذا قلنا لهم هذا واستثنوا المسافر، نقول لهم ما الدليل على أن المسافر تصح صلاته لنفسه ولا يصح أن يكون إماما للناس؟ عندكم دليل؟ قال ما عندنا دليل، فهو من أهل التكليف وتصح صلاته مأموما وتصح صلاته إماما، وإذا صحت صلاته لنفسه فإنه تصح صلاته بغيره إماما، تصح صلاته بغيره إماما. فلذلك قالوا بأن المسافر وإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة، قالوا إن إمامته تصح لو صلى بالناس صلاة الجمعة إماما. نعم. قال مالك رحمه الله: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: إذا جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة. دائما قلنا الإمام المراد به السلطان، جمعان صلى بهم صلاة الجمعة، صلى بهم صلاة الجمعة. قال وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، في المسألة السابقة قال في قرية تجب فيها الجمعة، وهنا يقول في قرية لا تجب فيها الجمعة، لماذا لا تجي فيها الجمعة؟ لأن شروط الجمعة لم تتحقق، لأن شروط الجمعة لم تتحقق فلا تجب عليهم الجمعة. قال الإمام مالك: فلا جمعة له، يعني للإمام، هو صلى بهم صلاة الجمعة، هذا الإمام صلى بأهل قرية لا تجب عليهم الجمعة، صلى بهم الجمعة، فيقول بأن الإمام لا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، كبعض المسافرين ربما ممن جاءوا مع الإمام، ممن جاء مع السلطان فصلى. قال: الجميع ما تصح صلاتهم صلاة جمعة. قال: وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال: وليتبم، وليتمم، وفي بعض النسخ وليتم، وليتمم يعني يتمون الصلاة، أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. هذا يحتمل معنيين، قوله وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة، كما ذكر هذا أبو الوليد الباجي رحمه الله، قال يحتمل معنيين، أحدهما أن يعودوا إلى الائتمام، والمراد أن يعودوا إلى الائتمام أن يبدأوا صلاتهم من جديد، أن يستأنفوا صلاتهم من جديد وأن يصلوا صلاة من جديد، صلاتهم التي صلوها لا تصح، لا تصح. فقوله لا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية يحتمل هذا المعنى الأول، وهو أن عليهم أن يعودوا إلى الائتمام من جديد. والثاني، المعنى الثاني، قال أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم، يعني المراد به البناء، فهم صلوا ركعتين فيبنوا على تلك الركعتين ويزيدوا صلاة مقيم، صلاة أربع للظهر. قال: وهذا أظهر من جهة اللفظ، لأنه لو أراد المعنى الأول لقال وليعد جميع المصلين معه، وليعد جميع المصلين معه، لكن ما قال هذا، قال وليتم، قال وليتمم أهل القرية تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال: فيتم المقيم ويقصر المسافر، ولما خص المقيمين بالذكر كان أظهر، إذ صلاة المسافرين جائزة. بمعنى يا إخوة، إنه إذا صلى بهم الإمام، هذا المعنى الثاني، إذا صلى بهم الإمام وهم ممن لا تجب عليهم الصلاة فصلى بهم صلاة الجمعة، بمعنى أن يصلي ركعتين، فهو يقول بأنه لا صلاة له الإمام، لا صلاة له. قال: ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم، يعني ليس لهم صلاة جمعة، وإنما الآن لما صلوا ركعتين قال يتم الصلاة. من الذي يتم؟ الذي يتم الصلاة الآن صلاتهم صلاة الظهر وليست صلاة عصر. المسافر الآن قد صلى ركعتين، ولهذا قال هنا ممن ليس بمسافر الصلاة، الذي يتم من المقيم، لأن المقيم الآن صلى ركعتين مع الإمام ولا تحسب له جمعة، لأن الجمعة ما تصح، فيصليها ظهرا، فصلى ركعتين فيبني على تلك الركعتين ويزيد ركعتين فيصلي أربع. هذا المعنى الثاني هو الذي قال فيه أبو الوليد الباجي هنا، قال: وهذا أظهر من جهة اللفظ، لأن الإمام مالك رحمه الله ذكر استثناء المسافر، قال وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم مما ليس بمسافر الصلاة، يعني أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن السلطان إذا ذهب إلى قرية وتلك القرية ممن لا تجب فيها الجمعة، لماذا؟ لعدم تحقق الشروط، شروط الجمعة غير متحققة، فلذلك ما يشرع لهم أن يقيموا الجمعة، لكن هو صلى بهم صلاة جمعة. يقول الإمام مالك بأن تلك الصلاة لا تصح صلاة جمعة، لا تصح صلاة جمعة، لكن صلاتهم التي صلوها هي صلاة ظهر، بالنسبة للمسافرين قد صلوا ركعتين، وبالنسبة للمقيمين صلوا ركعتين، يبنون على تلك الركعتين ويصلون ركعتين يتمون الصلاة، أي يصلونها ظهرا. فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهو الذي رواه عنه ابن نافع، والمشهور عند المالكية هو بخلاف هذا. وطبعا ابن القاسم رحمه الله في المدونة، ابن القاسم في المدونة في روايته عن مالك يرى عدم صحة صلاة الجميع في نفس المسألة، إمام صلى بالناس في قرية من القرى ممن لا تجب عليهم الجمعة فصلى بهم صلاة الجمعة، ففي رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله أن الصلاة لا تصح، لا تصح الصلاة، يعني لا يأتي المقيم ويزيد ركعتين والمسافر قال تلك تحسب ركعة، لا، قال الصلاة ما تصح، ما تصح صلاتهم، هذه في رواية ابن القاسم. وطبعا عند المالكية المشهور والمعتمد إنما يؤخذ بما في المدونة، المعتمد عندهم ما في المدونة، لو تعارض ما في المدونة مع ما في غيرها حتى مع الموطأ فإنهم يأخذون بما في المدونة. ولهذا خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر ذكر هذا المذهب، وتعلمون أن خليل بن إسحاق كما نبهت غير مرة في المختصر إنما يذكر مشهور المذهب والمعتمد في المذهب، فذكر في هذه المسألة أن صلاتهم لا تصح إذا صلى الإمام بأهل قرية ممن لا تجب عليهم الجمعة، فصلاتهم لا تصح، صلاتهم تلك لا تصح. ولهذا الزرقاني رحمه الله في الشرح قال والمعتمد رواية ابن القاسم، والمعتمد رواية ابن القاسم في التي رواها في المدونة. وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله صحح ظاهر مذهب الإمام مالك الذي في الموطأ، أخذ بما في الموطأ وهو رواية ابن نافع عن الإمام مالك رحمه الله في المسألة التي أخذناها، إذا صلى السلطان بأهل قرية ممن لا تجب عليهم الجمعة صلى بهم الجمعة فإنه لا جمعة لهم، ولكن تلك الصلاة التي صلوها صلى تحسب صلاة ظهر، المسافر قد صلى ركعتين والمقيم يزيد ركعتين، والمقيم يزيد ركعتين. فهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال هو الأظهر، هو الأظهر وهو الذي في ظاهر الموطأ كما في هاته المسألة. طبعا في رواية ابن القاسم لماذا هو المشهور عند المالكية، لماذا في مثل هذه الحال لا تصح صلاتهم؟ قالوا لأن الإمام تعمد الجهر في الصلاة، قال فلا نحسبها صلاة صحيحة، لأن هي ليست جمعة، المالكية عندهم ليست جمعة حتى الذي في الموطأ، لأنه قد سمعتم قال فلا جمعة له ولا لأهل القرية ولا لمن صلى معهم، ليست صلاة جمعة، هي صلاة ظهر. طيب لكن قالوا إذا قلنا هي صلاة ظهر ألم يجهر الإمام؟ الإمام جهر. والمالكية عندهم طبعا هذا ليس بالاتفاق، بل وقع خلاف عند المالكية في ذلك، قولان في المذهب. القول الذي ذكروه في هذه المسألة هنا أن الإمام جهر، تعمد الجهر، وعندهم إذا تعمد الإمام الجهر فإن الصلاة تبطل، وهذا أحد القولين في المذهب. والقول الآخر أن الصلاة تصح عليه أن يسجد للسهو، لكن بناء على هذا القول أنه تعمد الجهر في الصلاة فصلاته تبطل، قالوا إذن ما تصح هذه الصلاة، لا تصح جمعة ولا تصح ظهرا، فعندهم لا تصح. هذه رواية ابن القاسم. ابن عبد البر رحمه الله لما رجح رواية ابن نافع وأخذ بما في الموطأ وأن الصلاة تصح ظهرا فإن المسافر قد صلى ركعتين والمقيم يزيد ركعتين فقط وهي ليست جمعة، قال بأن جهر الإمام هنا ليس عن تعمد بحت، وإنما هو متأول لأنه ظن بأن هذه الجمعة تصح ويصلي الجمعة، موش تعمد أن يجهر في الصلاة في الظهر، وإنما في الجمعة وصلها الجمعة والجمعة يجهر فيها، فإذن هو متأول. وإذا كان متأولا حتى على القول في المذهب تبطل الصلاة في حال التأول فإنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. طبعا ما الفرق بين المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ الفرق بينهما فيما نبهت عليه، الإمام في الحالة الأولى صلى بأهل قرية تجب عليهم الجمعة، وفي الحالة الثانية صلى بأهل قرية لا تجب عليهم الجمعة، كما قال هنا الإمام مالك رحمه الله إذا جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة. وش هو الفارق بينهما، قرية تجب فيها الجمعة وقرية لا تجب فيها الجمعة؟ النظر إلى شروط الجمعة، الشروط التي تصح بها الجمعة، فإذا لم تتحقق الشروط فإنه لا تصح. مثلا من الشروط العدد، من الشروط العدد أن يصليها عدد من الناس، أكثر أهل العلم ومنهم من حكاه إجماعا يشترطون في صلاة الجمعة الجماعة، قالوا لا تصلى فرادى، لا يذهب واحد يقوم يخطب ويصلي وحده صلاة الجمعة، وقد حكاه بعضهم اتفاقا وإجماعا. وعدوا من قال بمثل هذا القول قولا شاذا، من قال من الفقهاء بأن الجمعة تصح من الواحد فيخطب ويصلي وحده قالوا هذا قول شاذ لا يلتفت إليه، قول شاذ لا يلتفت إليه. ولهذا قالوا المتفق عليه أن صلاة الجمعة لا بد فيها من جماعة، لا بد فيها من جماعة، لكنهم اختلفوا اختلفوا في العدد الذي يعتبر جماعة وتصح به الجمعة. هذا أنا يا إخوان أذكر من الشروط، من الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة الجمعة اشتراط عدد معين تصح به الجمعة، وهم متفقون إذا أعددنا أو جعلنا القول بأنها تصح من الواحد قولا شاذا لا يلتفت إليه، فنقول إنهم متفقون على أن الجمعة لا بد لها من جماعة، ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ذكر 15 قولا لأهل العلم في هذه المسألة. من أشهر هذه الأقوال أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، فالذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلا، تنعقد بأربعين رجلا، طبعا ما يدخلون المرأة لأن المرأة قال ما تجب عليها الجمعة، ليست من أهل الفرض، لينظرون إلى من تجب عليه الجمعة، أربعين رجلا، 39 رجلا متى صح الجمعة عندهم، يصلونها ظهرا، هذا عند الحنابلة والشافعية. وعند الحنفية تصح بأربعة، ثلاثة مع الإمام عند الحنفية، إذا كان ثمة إمام وثلاثة يستمعون لخطبته قالوا تصح الجمعة، تصح جمعتهم. وعند المالكية 12 رجلا، وما كان أقل فإنه لا تصح عندهم، لا تصح عندهم، هذا في المشهور في مذهب الإمام مالك. وطبعا في مذهب مالك عندهم قول وهو أيضا مشهور، قالوا لم يذكروا عددا، وإنما قالوا يشترط في الجمعة عدد من المصلين تتقرى بهم القرية، عدد تتقرى بهم القرية، يعتبرون قرية، وإذا قال قرية فلان لأن فيها العدد تتقرى بهم القرية فيصلون صلاة الجمعة. فهذا قول مشهور آخر في المذهب عند الإمام مالك رحمه الله، لم يذكروا عددا، وهذا قواه ابن حجر رحمه الله كما في الفتح لما ذكره، قالوا إذا كان عدد تتقرى به القرية فإنه تصح الصلاة. طبعا والأقوال هذه كلها مستندة إلى أدلة، فقهاء ما قالوا بها هكذا وإنما استدلوا بأدلة، ومنها بعض الأدلة عن حوادث واقعية، حوادث واقعية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة مع 40، فقالوا إن هذا العدد هو المشترط، صلى مع 12، وهذا في الحادثة التي جاءت فيها كان الناس يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت العير من الشام وكانوا ينتظرونها القافلة، كانوا ينتظرونها، فلما سمعوا بها وهم يصلون الجمعة والرسول يخطب قاموا وذهبوا، ولم يبقى إلا 12 رجلا، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فكالمالكية رحمهم الله قالوا بأن هذا هو العدد الذي تنعقد به الجمعة، ولكن كل هذا مما لا دليل صريح عليه لأنه محتمل. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 40، هل قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أقل من هذا ما تصح الجمعة؟ إذا صلى مع 12 رجلا لما ذهب الباقون وبقي 12 رجلا، هل قال بأن أقل من ذلك ما تصح الجمعة؟ ما ذكر هذا، وإنما قلت هذه حوادث واقعية استدلوا بها، وهكذا أكثر الأقوال المذكورة في هذه المسألة. ولهذا المحققون من أهل العلم يقولون إنه لا يشترط عدد مخصوص للجمعة، لا يشترط عدد مخصوص للجمعة. ما الدليل؟ قالوا الدليل هو عدم الدليل، ليس عندنا دليل يدل على عدد مخصوص للجمعة إذا لم يتوفر لا تنعقد به الجمعة، بل قالوا إن الجمعة تصح بجماعة، ما يطلق عليه جماعة فتصح. وطبعا هؤلاء المحققون من أهل العلم يختلفون إلى قولين وهما أقوى الأقوال في المسألة. القول الأول وهو قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين، لأن أقل ما يصدق عليه جماعة هو اثنان، وكذلك بصلاة الجماعة، أليست صلاة الجماعة تنعقد باثنين بإمام ومأموم يكون عن يمينه؟ فقالوا ما دام تصح هكذا الصلاة في الجمعة في الجماعة فإنها تصح في الجمعة، وهذا قول قوي، وهو الذي رجحه الشوكاني، ومن المعاصرين العلامة الإثيوبي رحمه الله كان يرجحه كما في شرحه لصحيح مسلم. يرجح حتى في شرح النسائي يرجح هذا القول، القول بأنه ما دامت الجماعة تصح باثنين فكذا الجمعة بإمام وآخر يستمع الخطبة ويصلي معه. والقول الثاني وهو أيضا من أقوى الأقوال وهو أنه يشترط للجمعة ثلاثة: إمام ومستمعين لخطبته ويصلون معه. الفارق بين القولين، أصحاب القول الثاني قالوا بأننا نشترط لمن يستمع أن يكون جماعة لا يكون واحدا، الإمام يخطب لكن من يستمع لابد أن يكون جماعة، وأقلها اثنان، وأقلها اثنان، فيحضر رجلان مع إمام فهذا الذي تصح به الجمعة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع وفي غيره يقول هو الأصح، وقد اختاره أيضا من المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا مما استدلوا به ما يدل على صحة هذا القول من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثلاثة في قرية لا تقوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة، فقال هذا الذي يشترط أيضا حتى في الجمعة أن يكون ثمة ثلاثة: إمام ورجلان معه. فهذا الشاهد أني ذكرت هذا من شروط الجمعة العدد، فإذا لم يتوفر العدد فنقول هؤلاء لا تجب فيهم الجمعة العدد المطلوب. يعني إذا قلت على قول المالكية 12 فلو وجدنا في مكان عدد لا تتقرب بهم القرية 11 فقط رجلا، هذا صاحب بيت وذا بيت وذا بيت مجموعهم لا يصل إلى 11 رجلا، فإذا المالكية لا تجب عليهم الجمعة بهذا، قال لا تجب. أو في قولهم الآخر عدد تتقرب بهم القرية لا تجب عليهم الجمعة. قول الحنابلة مثلا يشترطون 40 رجلا، فإذا لم يوجد هذا العدد قالوا هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. هذا من الشروط. وأيضا من الشروط التي يذكرها الفقهاء للجمعة والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن الجمعة لا تنعقد إلا في إقامة دائمة، لا تنعقد إلا في إقامة دائمة أو في مكان يستوطنه الإنسان لا يتركه على مر العام، يستوطنه الإنسان ولا يتركه على مر العام. فإذا كان كذلك فقالوا هذا شرط لإقامة، هذا شرط لإقامة الجمعة. ولا يشترطون المصر، وهذا إن كان فيه خلاف كبير بين أهل العلم لكن أكثر أهل العلم لا يشترطون المصر الجامع، بل تصح الصلاة صلاة الجمعة حتى في قرية، تصح صلاة الجمعة حتى في قرية على تفصيلات بين أهل العلم في بعض الدقائق في هذه المسألة. يعني إذا أخذنا بهذا الشرط مثلا لو ذهب جماعة ولنفرض العدد 100 مثلا، ذهب 100 من الناس اتفقوا على خروجهم إلى نزهة في أطراف المدينة لا تصل إلى حد السفر، عشان ما نقولوش هم مسافرون لا تجب عليهم الجمعة، لا، لا يصل إلى حد السفر حتى في العرف، فخرجوا لأطراف المدينة إلى مكان لا يسمعون فيه الأذان، فإذا لم يسمعوا الأذان فإنه لا يجب عليهم إجابة النداء لأنهم ما يسمعونه. طيب الآن هم في مكانهم ماذا يصلون؟ يصلون الجمعة ولا يصلون، نحكي في وقت الجمعة يوم الجمعة، أي يصلون الجمعة أم يصلونها ظهرا؟ أم يصلونها ظهرا؟ يصلونها ظهرا. لماذا لا يصلون الجمعة؟ لعدم تحقق هذا الشرط، فإقامتهم هنا ليست إقامة دائمة ولا استطانا باق على مر العام صيفا وشتاء وخريفا وربيعا. وإذا نظرنا هل مكانهم هذا قرية، هل هو مدينة، هل هو مصر، لا، وإنما هذا الذي يشترط في الجمعة. فإذا هؤلاء ذهبوا إلى مكان ولو إلى نزهة، وأنا قلت 100 لنخرج من العدد، اشتراط العدد الشرط الأول الذي ذكرته حتى نخرج منه، فمئة مثلا خرجوا في نزهة وإلى مكان لا يصل لحد السفر، حد السفر عرفا ولا مسافة، ثم حضرت وقت الزوال يسمعون النداء، لا يسمعون النداء، لا يجب عليهم أن يأتوا للقرية ليصلوا الجمعة. هم ماذا يصلون؟ أن يقوم واحد يخطف فيهم يصلي الجمعة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق هذا الشرط، فهذا ليست إقامة دائمة ولا قرية ولا مدينة ولا مصر ولا استيطانا دائما لا يفارقونه على مر العام، مع الاختلاف كما قلت بين أهل العلم في بعض الدقائق في هذه المسألة محلها في فروع الفقه في كتب الفقه. نعم. قال عبيد الله قال مالك. وأنا طبعا ذكرت كل هذا الشرطين ذكرتهما لأبين كلام الإمام مالك رحمه الله لما كان يذكر في الفرق بين المسألتين، قرية تجب فيها الجمعة أو قرية لا تجب فيها الجمعة. قال عبيد الله قال مالك رحمه الله ولا جمعة على مسافر. قال الإمام مالك رحمه الله ولا جمعة على مسافر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا حديثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. وهذا الحديث قد رواه الطبراني لكن رواه بإسناد فيه ضعف. والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر طرقا يتقوى بها ولذلك صحح الحديث. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، وطبعا الشيخ الألباني قد صححه في صحيح الجامع أيضا هذا الحديث ليس على مسافر جمعة. قلت ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، قال إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. وقد رواه الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده كما في إرواء الغليل. وهذه المسألة التي ذكر الإمام مالك في قوله ولا جمعة على مسافر هي ما نص عليها في هذه الحديث، وجميع المذاهب أصحاب المذاهب الأربعة على هذا القول بأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، بل ذكروا في هذا الإجماع، إجماع أهل العلم على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. وقوله ليس على مسافر جمعة قال فإجماع لا خلاف فيه. وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد نقله، وابن قدامة في المغني، وحتى الزرقاني في شرح الموطأ، كلهم نقلوا إجماع أهل العلم على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. ومما يستدل به، طبعا هذا الدليل يستدل به أكثر أهل العلم بالنسبة للحديث الذي ذكرته آنفا، قد سمعتم بأن فيها ضعفا فإذا لم تصح عندهم، وقلت الشيخ الألباني يصححها بالشواهد سواء الحديث الأول أو الثاني، وهو صحيح إذا صح بالشواهد فهو صحيح، لكن من يكون عنده هذا الحديث ضعيفا لا يحتج به، فإنهم مما استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه الجمعة وهو مسافر، ولم يثبت عنه أنه أقام الجمعة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة، والسفر من المدينة إلى مكة يأخذ 9 أيام، يعني يقينا تدركه الجمعة في السفر، ومع ذلك ما ثبت أنه صلى صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. وأوضح من ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم عرفة، فإن يوم عرفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في السنة العاشرة كان يوم الجمعة، وافق يوم الجمعة، لكن ماذا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا، صلى بهم الظهر جمعا وقصرا بعد أن خطب عليه الصلاة والسلام. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين، لماذا لا تكون هذه الجمعة في عرفة؟ نقول لا تكون جمعة لأنها تفارق الجمعة في أمور، منها لما صلى الظهر ما جهر بها، والجمعة يجهر فيها، فإذا ليست صلاة جمعة. وكذلك في يوم عرفة هو خطب عليه الصلاة والسلام ثم أذن المؤذن وأقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، إذا الخطبة متى كانت؟ بعد الأذان، والجمعة الخطبة تكون بعد الأذان. فهذه من الفوارق التي تبعد احتمال أنه يوم عرفة صلى الجمعة، لأنه خطب وصلى ركعتين بعدها ثم زاد ركعتين التي هي العصر، فإنه لا يقال أنه صلى الجمعة، بل إنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وما صلى الجمعة وكان مسافرا، وهذا ما يستدل به على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. وإن كان المسافر لا تجب عليه الجمعة لكن إن مر بجماعة يقيمون الجمعة كمروره ببلد يصلي فيه الناس الجمعة فالأفضل أن يصلي الجمعة. يعني وهو مسافر مر مثلا بقرية ويسمع النداء لصلاة الجمعة، الأفضل له هنا أن يصلي. لماذا؟ لأنها زيادة فضل، يدرك فضيلة الجمعة ويستمع للذكر والوعظ، وهذا خير له من أن يصليها، خير له من أن يصليها ظهرا. ولكن أكثر أهل العلم يقول أنه لا تجب عليه، يقول أنه الأفضل. وقد سلك بعض أهل العلم القول بالأحوط، وهذا شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي كان يرجحه كما في شرحه لدليل الطالب، يقول بأن الأفضل أن يصلي خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول إن المسافر تجب عليه الصلاة جماعة إذا سمع النداء الجمعة ولا غير الجمعة، وهذا القول الذي كان يرجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ثم قال الأحوط الشيخ سليمان، يقول الأحوط أن الإنسان إذا مر بقرية وسمع النداء للجمعة فإنه يصلي الجمعة، هذا الأحوط. لا، ومن مر ولم يصليها فلا نقول إنه يأثم، لا نقول إنه يأثم. إذا قلنا هذا أحوط على قول أكثر أهل العلم فإنه لا يأثم، لكن أحوط خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، خلاف أهل العلم في المسافر إذا سمع النداء. ونحن نتكلم عن الجمعة ويدخل فيها غير الجمعة أيضا، لكن بالنسبة للجمعة إذا سمع النداء للجمعة هل يجيب، يجب عليه أم الأفضل له ولو ترك فإنه لا شيء عليه، خلاف. ولذلك قال الأحوط أنه يصلي خروجا، خروجا من، قلت شيخ سليمان هو الذي قال الأحوط أن يصلي خروجا من الخلاف. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يقصد الساعة، الساعة التي يجاب فيها الدعاء، الساعة التي يجاب فيها الدعاء، لما جاء من الأحاديث في هذه الساعة التي يجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة. ثم أورد هذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك، رواه الإمام البخاري رحمه الله عن مالك من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام مالك من طريق يحيى بن يحيى النسيبوري ومن طريق قتيبة بن سعيد. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا الإسناد الذي يتكرر كثيرا عن الإمام مالك رحمه الله، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، يعني ذكر هذا لأصحابه، كان مع أصحابه فذكر يوم الجمعة، يعني ذكر فضيلة هذا اليوم، ذكر فضيلة هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. وطبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه لفضيلة يوم الجمعة لهم لأجل أن يعظموا هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، ولأجل أن يحرصوا على الخير الذي فيه، ومن ذلك اشتغالهم بالعبادة وحرصهم على الدعاء فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بمعنى أنهم يعتنون بهذا اليوم، ولهذا ذكرهم به وذكرهم بفضيلته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، فيه ساعة. وإذا أطلقت الساعة مثل ما نبهت في درس سابق، من راح في الساعة الأولى، في حديث من راح في الساعة الأولى، المراد بالساعة هو قطعة من الزمن، وليست الساعة التي يعرفها الناس اليوم، ليست هي الساعة التي يعرفونها، وإنما هي قطعة من الزمن. قال: لا يوافقها عبد مسلم، لا يوافقها بمعنى لا يصادفها، وهذا أعم من أن يقصد ذلك، أن يقصد أن يتحرى الساعة ويدعو. فلو دعا وكان دعاه في ذلك الوقت الساعة الإجابة فإنه يتحقق له ما ذكر من إجابة الدعاء. فقال: لا يوافقها عبد مسلم، خصص المسلم، تخصيص المسلمين هنا بالذكر وتخصيص لدعاء المسلمين بالإجابة في تلك الساعة لا لغيرهم. قال: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. طبعا هنا استشكل أهل العلم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، يعني هل يكون دعاؤه في الصلاة؟ وجه الاستشكال أين؟ أقوى الأقوال في تحديد الساعة كما سأذكر لما أتم الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، أقوى الأقوال قولان. قول من قال إن هذه الساعة من جلوس الإمام حين جلوس الخطيب على المنبر إلى انتهاء من صلاة الجمعة، وقول من قال إنها آخر ساعة بعد العصر، وكلا الوقتين ليس وقت صلاة. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي؟ طبعا إذا جلس الإمام على المنبر، قلنا جلوس الإمام على المنبر هذا تنتهي به الصلاة، من كان يصلي ينتهي من صلاته، وليس له أن يصلي بعد جلوسه، ليس له أن يصلي بعد جلوسه حتى تنقضي صلاة الجمعة، فليس وقت الصلاة. آخر ساعة بعد الجمعة هي ساعة التي تضيف فيها الشمس للغروب، وهي ساعة نهي فيها عن الصلاة. طيب، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي؟ هنا احتاج هذا ظاهر هذا اللفظ إلى تأويل. فقالوا معنى قائما يصلي احتمالا المراد بالصلاة الدعاء، قائما يدعو، أو وهو الأظهر الثاني، أظهر من هذا الاحتمال الأول، أن المراد بقوله قائما يصلي أي أنه في حكم الصلاة. كيف يكون في حكم الصلاة؟ لو صلى مثلا العصر وجلس ينتظر المغرب، فانتظار الصلاة إلى الصلاة، من انتظر الصلاة إلى الصلاة فهو في صلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فمن فعل ذلك انتظر الصلاة إلى الصلاة فهو في صلاة، فأولوها بهذا المعنى. فقالوا قائما يصلي المراد به أنه في حكم المصلي. ومن أهل العلم من قال إن قوله قائم ليس على حقيقته أنه قائم يقوم في الصلاة، إما بالتأويل السابق الذي ذكر، أو قالوا إن المراد بقوله قائم المراد بالقيام المواظبة، المراد به المواظبة وليس به المراد به حقيقة القيام في الصلاة. وما استدلوا به من القرآن على ذلك قول الله عز وجل كما في سورة المائدة: إلا ما دمت عليه قائما، يعني من أهل الكتاب لترد الدينار، إلا ما دمت عليه قائما يعني مواظبا حريصا على رده. قال: وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا. طبعا يسأل الله شيئا مما يليق أن يدعو به المسلم، الدعاء الذي يليق أن يدعو به المسلم ربه جل وعلا، لا يدعو بإثم، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يكون معتديا في الدعاء، يدعو الله شيئا مما يليق بالمسلم أن يدعو الله عز وجل به من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة، يدعو ربه سبحانه وتعالى. قال: يسأل الله شيئا. وجاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم قال: يسأل الله خيرا. وعند ابن ماجة: ما لم يسأل حراما. وعند الإمام أحمد قال: ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وهذه كلها تبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا في رواية الإمام مالك، وقلت قد رواها البخاري ومسلم أيضا: يسأل الله شيئا، يعني مما يليق أن يسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى إياه. قال: إلا أعطاه الله إياه، أعطاه ذلك الشيء الذي سأله، أعطاه ذلك الشيء الذي سأله. ودائما يا إخوة استحضروا، إذا ورد مثل هذه الفضائل في إجابة الدعاء، في إجابة الدعاء، فينبغي أن نعلم أن إجابة الدعاء إما أن تكون بأن يعطى الداعي سؤله، أو أن يدخر له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثله، هي الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها خير من العطايا، وهذا فيه إجابة دعائه. إما أن يعطى سؤله يسأل فيعطى سؤله، إما أن يدخر له ذلك سأل وقبل الله منه وادخره له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثله أو مثلها كما جاء في الحديث. قال: إلا أعطاه الله إياه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقللها، يعني أشار بيده إلى أن هذه الساعة قليلة، مش ساعة طويلة، هي ساعة قليلة. ولم يبين في هذه الرواية إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أشار، بالأصابع ولا بماذا أشار عليه الصلاة والسلام، لكن في رواية الإمام البخاري بين كيفية هذه الإشارة. قال: ووضع، راوي الحديث قال: ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قالوا الظاهر شراح الحديث قالوا الظاهر أنها أنملة الإبهام، لكن كيف وضعها؟ قال: لو وضعها مستقيمة إما أن يضعها الوسطى إما أن يضعها الخنصر، فلا يتحقق ما ذكر. قالوا: ولذلك يظهر أنه وضعها عرضا، هكذا عرضا، فهذه تشمل الوسطى وتشمل الخنصر، وأما البنصر فلم يذكر لأنه يفهم، لأنه يفهم ما دام ذكر الإصبعين الذي بينهما فهو داخل في ذلك. فقالوا أشار إليها هكذا ليدل على قلتها، يشير أنها ساعة قليلة ليست ساعة طويلة، ليست ساعة طويلة، ويدل على أنها ساعة يسيرة، ما جاء صريحا في رواية الإمام مسلم رواية عنده قال صلى الله عليه وسلم وهي ساعة خفيفة. وقوله ساعة خفيفة يعني قصيرة قليلة، قصيرة قليلة وليست طويلة كثيرة، بل هي ساعة قليلة. وروى أبو داود وفي رواية أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة يعني يوم الجمعة من الصباح إلى غروب الشمس، قال لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة. الشاهد في قوله يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا يقتضي أن المراد بالساعة التي قال فالتمسوها عليه الصلاة والسلام هي الساعة التي ينقسم فيها، هي ساعة من الساعات التي ينقسم فيها النهار إلى 12 ساعة، إلى 12 ساعة. يعني لما تقسم النهار خاصة في زماننا يقسم مثلا تقسمه بالدقائق، يطول النهار أو يقصر، وإذا قصر النهار طبعا الساعة هذه تكون أقل من اليوم الذي يكون فيه، يكون طويلا مثلا في الصيف، فإنها ساعة وإن كانت خفيفة لكن هي ليست ثابتة، قد تطول وقد تقصر على حسب طول اليوم وقصره. لماذا؟ لأنها جزء من 12 ساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قدم قال يوم الجمعة 12 ساعة، من هذه الساعات ساعة لا يوافقها عبد المسلم، لا يوجد عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. والمسألة هنا هي في بيان هذه الساعة. أولا، هل هذه الساعة باقية أم رفعت؟ ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قولين لأهل العلم، لأن من أهل العلم وفي من التابعين من يرى بأن هذه الساعة قد رفعت ليست باقية، والصحيح وأكثر أهل العلم على أنها باقية، باقية ولم ترفع، وهي في كل جمعة عند أكثر أهل العلم. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد قيل له إنهم زعموا أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال كذب من قال ذلك، قال أبو هريرة كذب من قال ذلك، فهي في كل جمعة، فهي في كل جمعة. فهذا يدل على أن هذه الساعة لم ترفع، وهي ساعة باقية في كل جمعة، باقية في كل جمعة، لكن هي باقية في كل جمعة. متى تكون هذه الساعة؟ في أي وقت تكون هذه الساعة؟ هذا اختلف فيه العلماء، اختلفوا في تعيينها، هل هي معينة أم ليست معينة، ساعة معينة أم ليست ساعة معينة. والاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة اختلاف طويل وعريض. القاري في المرقات ذكر 50 قولا في المسألة، وابن حجر رحمه الله من جملة تلك الأقوال ذكر 42 قولا في هذه المسألة، في مسألة هذه الساعة وتحديد هذه الساعة متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة، ذكر 42 قولا، وأيضا أطال فيها وذكر أدلته. من أهل العلم من اختصر أقوال ابن حجر رحمه الله كما صنع الزرقاني في شرح الموطأ، ذكر الأقوال التي ذكرها لكن ذكرها مختصرة. وأقوى هذه الأقوال المذكورة 50 ولا 42 أقواها 11 قولا، وهي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أقوى تلك الأقوال 11 قولا. ومن 11 أقوى الأقوال قولان. طبعا لما نقول أقوى الأقوال هذه القوة من أين جاءت؟ من الدليل، مما يدل عليه الدليل، ومنها ما يكون الدليل صريحا ونصا. فلذلك قال بأن أقوى الأقوال قولان من تلك الأقوال جميعا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، يعني أحد القولين أرجح من الآخر. قال الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، هي من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء صلاة الجمعة. هذا القول الأول، وهو من أقوى الأقوال، أن هذه ساعة الإجابة. إذا جلس الإمام على المنبر ثم يخطب ثم ينزل ثم يصلي بالناس، إذا سلم انتهت الساعة، أو هي في جزء من هذا الوقت، هي في جزء من هذا الوقت، أو هي في الصلاة فقط. لكن يجمع هذا هذا القول، لأنه يعم من جلوس الإمام إلى انتهاء من الصلاة. طبعا على هذا القول قد يسأل سائل فيقول: هل الإمام الآن يقوم يخطب وأنا أستغل هذه الساعة أقوم أدعو؟ لا، ما يصلح. الإمام يخطب، ماذا مر معنا؟ تعلمنا الإنصات، لا يجوز لك أن تدعو ولا أن تتكلم، بل تنصت، وإذا صليت تصلي معه، لا تنتظر ترفع يدك أدعو وهو يصلي. إذن من أين يكون الدعاء؟ الدعاء يكون في الخطبة إذا دعا الإمام تؤمن على دعائه، وكذلك في الصلاة إذا صليت وسجدت تدعو في صلاتك، تدعو في صلاتك. هذه مواضع الدعاء، هذه مواضع الدعاء. إذا قلنا هذه هي ساعة الإجابة من حين جلوس الإمام إلى أن يصلي الصلاة. قال الإمام ابن القيم: وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك، يعني أبا موسى رضي الله تعالى عنه، أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم. قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طبعا تنظر لهذا الحديث، نص في هذه المسألة، يسأله: هل سمع والدك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ فيقول: نعم، سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وطبعا هذا القول، هذا الدليل يدل على أنها في صلاة الجمعة، يدل على أنها في صلاة الجمعة، وهو لا يتنافى مع ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنها من جلوس الإمام إلى انصرافه من الصلاة. هذا وغيره من الأدلة، ولكن أقوى دليل استدل به أصحاب هذا القول هو حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري، فقال هو نص في المسألة، كما ذكر هذا أبو عبد الله أو القرطبي، نسيت، أبو عبد الله وأبو العباس أحدهما، القرطبي قال بأنه نص في هذه المسألة حديث أبي موسى الأشعري، بأن ساعة الإجابة هي من حين جلوس الإمام إلى أن ينصرف من صلاة الجمعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، يعني أرجح الأقوال قولان، وهو يقول أرجح هذين القولين هذا القول الثاني، أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد العصر، يعني آخر ساعة بعد العصر. قال: وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. قال: وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وهي بعد العصر. يعني إذا كان رواية الإمام مالك هنا وردت فيها الساعة مبهمة، ولكن من حسن تصنيف الإمام مالك أنه ذكر الحديث الثاني الذي سيأتينا، حديث عبد الله بن السلام، وفيه بيان متى تكون هذه الساعة، فهذا الحديث هنا يبين متى تكون هذه الساعة، هي بعد العصر. قال: وما رواه أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وذكر أيضا حديث عبد الله بن السلام الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل، وقد قال رضي الله تعالى عنه: هي آخر ساعة يوم الجمعة. قال مبينا متى تكون للساعة: هي آخر ساعة يوم الجمعة. وطبعا هذا الحديث هو عمدة من قال، مع حديث التي ذكرها الإمام ابن القيم، هي عمدة من قال إن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعندي، يعني ما يرجحه، ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، صلاة الجمعة، ساعة صلاة الجمعة قال ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما وإن كانت الساعة المخصوصة، قال وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر التي دل عليها حديث عبد الله بن سلام، قال فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، فهي معينة آخر ساعة بعد العصر معينة باقية. وإنما الشيء الذي يختلف على حسب طول اليوم وقصره والساعة مقدارها، هي ساعة خفيفة قد تطول وقد تقصر بالنظر إلى طول النهار وقصره، لكن هي معينة في ذلك الوقت لا تتقدم ولا تتأخر. ثم قال وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تتقدم وتتأخر على حسب الصلاة، قد يقدمها الإمام قد يؤخرها، ربما يقدمها قبل الزوال على قول من يرى بجواز ذلك، أو في أول الزوال أو يؤخرها شيئا، فإن وقتها يتقدم ويتأخر على حسب الصلاة. قال لأن اجتماع المسلمين، يعني لماذا يقول الإمام ابن القيم بأن ساعة الصلاة ساعة ترجى في الإجابة، مع أن حديث أبي موسى واضح، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن ساعة الإجابة من حين جلوس الإمام على المنبر إلى انتهاء من صلاة الجمعة. والإمام ابن القيم لماذا قال بأن ساعة صلاة الجمعة ساعة ترجى في الإجابة؟ قال لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. وهذا كلام جميل وصنيع جميل من الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فأقوى الأقوال في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة قول من قال إنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يصلي، وقلت مواضع الدعاء متى تكون؟ إذا دعا الإمام على المنبر وأمن المستمع من المأمومين، أمن على دعائه، فالمؤمن على الدعاء كالداعي. وكذلك إذا صلى في الجمعة فإنه يدعو، خاصة في سجوده يدعو في سجوده في صلاة الجمعة. وأما الساعة الأخرى فهي واضحة، يجلس فيها ويدعو، وكان من هدي السلف يوم الجمعة أنهم إذا صلوا العصر لزموا المسجد حتى إلى المغرب ليدعو الواحد ربه جل وعلا في هذه الساعة. فإذا كلتا الساعتين خاصة الساعة الأولى التي هي ساعة الصلاة مما يحرص المسلمون عليها، بل الواجب عليهم شهود صلاة الجمعة، فإنهم يحرصون على التأمين على دعاء الإمام إذا أمن للمعاني التي ذكرها لاجتماعهم وابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أدعى للإجابة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن الإمام إذا خطب له أن يدعو يوم الجمعة، لأن الناس يجتمعون، وهذا أدعى لإجابة الدعاء، فلذا قالوا إنه يباح له أن يدعو لذلك. وإلا فإن السنة دلت على أن الخطيب له أن يدعو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في غير الاستسقاء على المنبر ويكتفي في الدعاء بالإشارة بالسبابة، فهذا مما يدل على أنه كان يدعو، إلا أن موضع الدعاء غير محدد، وليس من السنة أن يلتزم بموضع، فلو دعا بعد الخطبة الثانية أو دعا بعد الخطبة الأولى أحيانا أو تركه أحيانا ولم يطل، فإن هذا هو الصنيع الذي يتوافق مع ما لم يدل عليه الدليل، فالدليل دل على أنه دعا لكن لم يدل الدليل أين دعا عليه الصلاة والسلام. شاهد أنا ذكرت أن من أهل العلم من قال إنه يشرع له الدعاء لأنه وقت اجتماع المسلمين، وهذا دعا لإجابة الدعاء. وأما الساعة الأخيرة فيجلس الإنسان كما قلت ويدعو ربه سبحانه وتعالى في آخر ساعة بعد العصر. وبهذا يقول الإمام القيم تتفق الأحاديث، فلا ترجح قولا على قول، أما الجمعة فأنت تشهدها لزاما، وأما الساعة الأخيرة يوم الجمعة فاجتهد في الحرص على أن تدعو الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.